هذه رسالة من المستمعة هاء عين، تقول: امرأة غنية ومقتدرة وتريد أن تحج فرضها، ولكن زوجها يرفض ذلك بدون سبب، وأخي يريد الحج، فهل أحج معه بدون إذن زوجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن الله جل وعلا فرض على الناس حج البيت، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فحج البيت أحد أركان الإسلام، وهو واجب على القادر المستطيع في العمر مرة. المرأة إذا استطاعت بمالها ولا محرم لها عدها الفقهاء غير مستطيعة، لأن من تمام استطاعتها وجود محرم لها، كما عد العلماء، ذكر العلماء أن الزوج لا يملك منع زوجته من الحج، حج الفرض فقط، أما النافلة فيملك منعها. فإذا وجدت محرما لها أن تحج ولو لم يرضى الزوج، أما مع غير المحرم فيملك منعها الزوج من السفر فرضا كان الحج أو نفلا. فأنت أيتها السائلة، يجوز لك أن تحج مع أخيك ولو لم يرضى الزوج، لكني أنصحك وأنصح أخاك أن تقنع الزوج بأن يأذن استدامة لتمام العشرة، واستبقاء لأواصر الإلفة بين الزوجين، وقضاء على أسباب التباغض. وأرجو أنه إذا كان يسمع الكلام ألا يحول بين زوجته وبين قضاء فريضة الإسلام. تقول: امرأة توفي عنها زوجها وترك لها مالا كثيرا، ولها من خمسة أطفال، هي الآن القائمة عليهم، وكذلك تنفق عليهم من مالها الخاص، وقد ادخرت ما ترك أبوهم لهم في المستقبل. سؤالها هو أنها أحيانا تغضب عليهم وتضربهم إذا أغضبوها، فتقول: هل علي إثم في ذلك لأنهم أيتام في ذمتي، أفتوني مأجورين؟ على من تولى رعاية الأيتام أن يحرص على مصلحتهم وحسن تربيتهم، ولو استدعى الأمر الشدة عليهم والقسوة التي لا تضر بالبدن، لا تكسر عظما ولا تجرح جسما جلدا، وما سوى ذلك من القسوة التي يراد منها تقويمهم وصيانتهم وتعويدهم طاعة الله وحثهم على التزود بالعلم النافع، فهذا وإن كان في ظاهره شدة وقسوة، فهو في حقيقة الأمر عطف ورحمة. أحسن الله إليكم. تقول: أحيانا في الصلاة أشك هل قرأت الفاتحة أم لا، وأحيانا هل جلست بين السجدتين أم لا، مما يضطرني إلى قطع الصلاة وإعادتها، فما الحكم في ذلك، وهل عملي هذا صحيح، أرشدوني جزاكم الله خيرا. لا شك أنه عمل غير صحيح، لكن عليك أن تحاولي التغلب على هذه الوساوس، فما كان من ذلك له شبه الأكيد ويغلب على الظن حصوله، أي من سهو عن قراءة الفاتحة أو ترك للتشهد، فيكفيك أن تمضي في صلاتك بالنسبة للتشهد وتسجدي للسهو في نهاية الصلاة. وما كان من قراءة الفاتحة، فإن الركعة التي يغلب على ظنك أنك لم تقرأ الفاتحة فيها ترفضينها وتأتين بركعة أخرى، لأن الركن من الركعة إذا دخل الإنسان بالركعة التالية وهو لم يؤدي ذلك الركن سقطت تلك الركعة التي اختل ركنها وصارت تاليتها بدلا منها وعوضا عنها، ويتم صلاته ثم يسجد للسهو بعد ذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عين عين التميمي يسأل ويقول: هل صحيح أن المأموم إذا سهى في صلاته أو شرد ذهنه فإن الإمام يتحمل عنه؟ وهل معنى ذلك أن صلاتي توزع بين المصلين حيث أنني لا أكثر من النوافل سوى الرواتب؟ وكيف يكون التحمل؟ وهل للإمام زيادة في الأجر أفيدون مأجورين؟ المأموم مأمور بأن يقتدي بالإمام وأن لا يزيد على الإمام أعمالا في الصلاة، وإذا سهى وأراد أن يسجد مع أنه متابع للإمام صار قد أدى عملا زائدا عما أداه الإمام. النبي عليه السلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، إلى آخر الحديث. فالمأموم لا يسجد للسهو لو شك وهو مع الإمام هل صلوا ثلاثا أو أربعا، ولم يكن عنده يقين لا يلتفت إلى هذا الشك ولا يسجد للسهو. لو شك هل جلسوا للتشهد الأول أو لا ولم يسجد الإمام للسهو لا يسجده للسهو، وهكذا. يقول: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا السنة من البدعة فيما يأتي. ذكر يا فضيلة الشيخ 6 قضايا أعرضها على فضيلتكم. الأولى: يقول قبل أن يصعد الخطيب على المنبر يقوم المؤذن ويقول: الحمد لله رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين، وصلي وسلم بجلالك وجمالك على محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه بدعة منكرة لا يعرف لها أصل في عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته ولا التابعين وتابعيهم بإحسان، فهي من الأعمال التي يجب تركها والابتعاد عنها. ثم يسلم الخطيب قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سنة لا حرج فيها. قال: ثم بعد أن يفرغ المؤذن من الأذان يقول: أيها الناس اسمعوا وعوا، إن الكلام منهي عن حال الخطبتين. الاستمرار على ذلك نوع من الابتداع. يقول: عندما يقول الإمام أوصيكم بتقوى الله يقول المصلون بصوت مرتفع جماعي لا إله إلا الله، هل يعتبر هذا من اللغو؟ نعم، هذا من اللغو والبدع. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون مثل هذا في عهد نبي الله ولا بعده. أما إذا كان الإمام يخطب فذكر النبي فلا حرج أن يصلي من يسمعه عليه، وإذا مر بآية رحمة أن يسأل العبد، وإذا مر بآية عذاب يستعيد. يقول: قبل أن ينتهي من الخطبة الأولى يختتمها بحديث ثم يقول: أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول الله وهو أصدق القائلين: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول المصلون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ آية، ثم يدعو فيؤمن الحاضر. أما قولهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذه أيضا من اللغو، وأما التأمين والإمام يدعو دعاء جماعيا فلا حرج فيه. قبل أن ينتهي من الخطبة الثانية يقرأ قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم يدعو. بالنسبة للصلاة على النبي يصلون عليه ولو كان ذلك حال الخطبة، وإذا دعا دعاء عاما للمسلمين فلا حرج أن يؤمن المستمعون. هذه رسالة من المستمعة نون عين ميم مصرية مقيمة بالرياض، تقول: إذا كنت خارج المنزل وأردت الوضوء والصلاة فهل يجوز المسح على الحذاء والصلاة به إذا تعذر علي خلعه وغسل القدمين؟ لا يكفي المسح أو الحذاء إذا لم يكن ساترا للقدم، أما إذا كان الحذاء ساترا للقدم بما في ذلك الكعبين وكان حصل إدخال القدمين على طهارة فإنه يكفي المسح على الكعبة على القدمين على الحذاء. أما إذا كانت الحذاء من ذات الشراك أو من يدخل طرف القدم ملموما وأعلى القدم والعقب ما حوله مكشوف فلا يكفي فيه المسح ولا تتم الصلاة بذلك. تقول: إذا كنت خارج المنزل وحان وقت الصلاة ولم أجد مصلى للنساء، هل يجوز أن أصلي داخل السيارة وأنا جالسة؟ وإذا كنت لا أعرف اتجاه القبلة هل أصلي على حالي أم ماذا أفعل؟ ينبغي أن يعرف المرء كيف حال وقته وتصرفه، وأن يهيئ نفسه لأداء العبادة في وقتها، وأن لا يتجه إلى موقع لا يدري هل يجد فيه مصلى أو لا. وإذا ذهب فليسرع الأوبة إذا لم يجد مصلى إلى المنزل ليصلي الصلاة. لا يحل أن يكون قضاء الحاجات في الشوارع سببا في ضياع الصلاة أو تأخيرها عن وقتها، وإن تأخيرها عن وقتها يعرض المرأة للعذاب. فإن عائشة رضي الله عنها لما سألها سائل عن معنى قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قيل لها: أهم الذين لا يصلون؟ قالت: لا، أولئك الذين يكذبون بيوم الدين. وإنما هذا للمصلين الذين يخرجون الصلاة عن وقتها. أختنا أيضا تسأل وتقول: في الصلاة عند قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، هل لا بد أن يكون ترتيب السور كما هو في المصحف أم لا يهم ذلك؟ لا يجب، يجوز للإنسان أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة والعاديات ويقرأ في الثانية بسورة الزلزلة، بل لو قرأ في الركعة الواحدة السورتين بدأ مثلا بالقارعة وأتبعها بسورة القدر فلا حرج. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قرأ سورة البقرة في ركعة ولما أتمها شرع في سورة النساء، ولما أتم سورة النساء رجع وقرأ سورة آل عمران فلم يرتب، فدل ذلك على أنه غير محرم. أختنا تذكر أنها تلبس الخمار دون غطاء الوجه، هل هي آثمة مع العلم أنها تقرأ قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر؟ وقد فسر بعض العلماء أن كلمة ما ظهر تعني الوجه والكفين، فهل هذا صحيح أم خطأ؟ وماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خير. من أهل العلم من قال ما ظهر منها الوجه والكفان، ومنهم ما هو القول الراجح أن الزينة ما يتزين به الإنسان، فهذه هي الزينة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وفسروا الزينة التي ظهرت منها بنقوش الثياب، الرياش التي تكون فوق الثوب أو العباءة أو فوق الخمار. وأما المواضع الخلقية فهذه ليست هي الزينة، وإنما هي لا مواضع الجمال. فالصحيح أن الواجب ستر الوجه، ثم إن الوجه مركز الجمال وموضع الإغراء والمحل الذي يلفت الأنظار. وإذا قيل لإنسان عن امرأة ما أجملها لا ينصرف ذهنه إلا إلى الوجه قبل كل شيء، وإذا قيل عنها إنها دميمة لا يتبادر إلى الذهن إلا ما يتعلق بدمامة الوجه. وقد ذكر العلماء بل مختصرات التفاسير كتفسير البيضاوي ونحوه ذكروا أن المقصود بذلك الزينة المصنعة وليست الخلقة التي هي موضع الجمال. تقول: إذا أخطأت في نطق بعض أو تشكيل حركات بعض الكلمات وأنا أقرأ القرآن، ذلك جهلا مني وبدون قصد، فهل أكون آثمة؟ وماذا أفعل لئلا أقع في مثل هذا الأمر؟ لا حرج على الإنسان في لحن في القرآن بدون قصد ولكن لعدم إتقانه، والإنسان الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه له الأجر مرتين، وأما الذي يقرأه وهو سهل عليه فهو مع الكرام البررة، أي الذي يفعل ذلك وذلك ابتغاء مرضات الله. تقول: أرجو ذكر بعض الأمثلة عن الشرك الأصغر والأوسط والأكبر كي أعرف الفرق بينهم، ونسأل الله العافية من ذلك. الشرك في الحقيقة نوعان: أكبر وأصغر. والأصغر فيه خفي وفيه غير خفي، فالأكبر هو دعاء غير الله، والذبح لغير الله، والناذر لغير الله جل وعلا، كالذي يفعل من القرابين للأضرحة، كالذي يقول مثلا هذه الصدقة للسيدة زينب ولنفيسة وللحسين أو للرفاعي أو غير ذلك، إذا نذر فهذا هو الشرك الأكبر. والشرك الأصغر يشمل الحلف بغير الله، بالأمانة، بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالكعبة، بالشرف، بالأب، بالرأس، بالحياة، حياة فلان. ويشمل الرياء. والشرك الأصغر منه جلي واضح ومنه خفي، والخفي هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخفى من دبيب النملة السوداء في ليلة الظلمة على صفات صماء، وهو الرياء. يأتي الإنسان ليصلي وهو يريد بصلاته وجه الله، ويدخل فيها فيحس بإنسان فيعتني بهذه الصلاة ويحسنها لأجل هذا اللي يسمع، هذا هو الرياء وأمثاله. يتصدق لا يريد بالصدقة إلا وجه الله، فيظهر له أن أحد يراه فيزيد في الصدقة ويبدي حركة أنه متصدق، فأصل الصدقة في لله والإضافات لغير وجه الله مردودة على صاحبها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع محمد علي حسن أحمد، وأيضا المستمع بلغيث يحيى بهلول من قرية الحريقية من مصر. السائلان يقولان: رجل تزوج بامرأة فأنجب منها طفلين، ثم ذهبت إلى بيت أهلها فتركها زوجها معلقة دون أن يراجعها أو يطلقها، فما الحكم؟ وهل نفقة الأولاد واجبة عليه علما بأنه فقير وأبو الزوجة اللي هو جد الأولاد كما يذكر غني جدا؟ أما الأولاد فنفقتهم على أبيهم فقيرا كان أو غنيا، لكن إذا كان فقيرا لا يجد ما يطعمهم فلا شيء عليه، لا إثم، لأن الإنسان إنما يأثم إذا قصر بما يجب مع قدرته على أداء الواجب. أما من لا يستطيع فهذا الوجوب يكون قد تخلف عنه إلى أن يجب. وأما الجد أبو الأم فإن من الصلة والإحسان أن يحسن إلى هؤلاء ابتغاء مرضات الله ورجاء الخلف، وما أنفق الإنسان من نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أخلف الله عليه خيرا مما أنفق. أيضا: ما الحكم إذا لم يسلم أحد المأمومين بعد الإمام نسيانا منه علما بأنه ذكر ذلك بعد خروجه من المسجد ولكنه لم يعد الصلاة؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما ذكر أركان الصلاة ذكر أن من أركانها التسليمتين، والركن إذا فقد لم تصح الصلاة، فكان على هذا المصلي إذا كان متأكدا أنه لم يسلم أن يعود إلى المسجد ويسلم، يجلس للتشهد ويسلم ويسجد للسهو. من المستمع ألف سين قاف مصري مقيم بالجويل يسأل ويقول: ما حكم القبور التي تم بناؤها مرتفعة عن الأرض وهي لعامة الناس وليس القباب وعتبات ما يسمى بالأولياء؟ يقول: إذا كانت محرمة فما رأي فضيلتكم في الأرض الزراعية التي إذا حفرت اجتمع فيها الماء؟ كيف تكون المقابر في باطن الأرض مع وجود هذا الماء، مع العلم أن كل الأرض هكذا، أي لا يمكن توافر أرض صماء؟ لا أدري ماذا يعني لا يمكن، إن كان يعني في بلدا بحرية بجانب البحر والمواضع الصالحة للدفن الماء فيها قريب جدا ولا يستطيعون أن يحفروا حفرا ويعزلوا الماء عنها، فلا حرج أن يبنوا موضع الجنازة ولو فوق وجه الأرض ببناء يحجب ريحها ويمنع التعرض لها الخطر، وهذا لا يكون من البناء على القبور. وأما البناء الممنوع فهو الذي يبنى على القبور تعظيما لها. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم إنما نهى عن رفع القبور احترازا عن الشرك وحماية لجناب التوحيد ولئلا يتجرأ الناس، فإن الناس إذا بنوا على القبر وإن كانت البناة في بداية الأمر قد لا يقصدون فيها تعظيمه، فإنها في آخر أمرها قد تؤول إلى التعظيم، إلا ما كان من هذه الحالة التي يذكر السائل بمجرد ما يحفر ينبع الماء، فهذه لا حرج أن يوضع بناء فوق الأرض إذا لم يتيسر ما يمكن أن يحفر فيه قبورنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات لم تذكر اسم لها، تقول حدثونا عن اللباس الشرعي للمرأة وخاصة إذا كانت في أحد الحرمين أو كانت في مجتمعات نسائية وكانت تؤدي صلاتها. أداء الصلاة يحتاج إلى غطاء كامل لجسد المرأة بحيث لا يبدو من جسدها سوى الوجه، وهذا إذا كانت بين النساء لا يراها الرجال، فإن كانت في موقع يرى الرجال وجهها وجب عليها من الكسوة أيضا ما يحجب وجهها عن أن تنظر إليه أعين الرجال. وينبغي أن تلبس في صلاتها أكمل حالات الستر، وفي الحرمين تلبس اللباس الكامل الذي لا يظهر تقاطيع جسدها إن هي قامت أو سارت، وإذا لم يرها إلا نساء فلا حرج عليها من كشف وجهها وشعرها ونحو ذلك. تقول أنا أصوم من كل شهر الأيام البيض وما شاء الله لي غيرها من الأيام، هل صيامي صحيح علما أنني لم أقضي ما أفطرته في رمضان حتى الآن؟ لا أدري ماذا تعني ما أفطرته في رمضان، هل تعني ما تركته في شبابها بحيث لا تدري كم تركت، أو أنها تعني ما أفطرته من أيام العادة؟ إن كانت تعني الأخير يجب عليها أن لا تؤدي نافلة إلا بعد قضاء ما وجب عليها، فإن الله جل وعلا لا يحاسبنا عن النوافل، وإنما النوافل إذا قصرنا في أدائها فاتنا ثوابها وأجرها، وأما الفرائض فهي التي إذا قصرنا فيها حسبنا، وإن تركناها عوقبنا العقاب الشديد. أختنا تقول إذا نوى شخص الصيام قبل النوم وفي الصباح أفطر فهل عليه قضاء ذلك اليوم الذي نوى صيامه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجب قضاء ذلك اليوم إذا كان اليوم تطوعا، بل لو صام في ذلك اليوم ثم عرض له ما اقتضى أن يفطر، كان يأتيهم ضيوف ولا يرضون بطعام إلا أن يأكل معهم فأفطر فلا حرج عليه في ذلك ولا يجب عليه قضاء. أختنا تقول بأنها أدت العمرة قبل نصف سنة وأثناء وجودها في مكة سمعت بأنه ليس على المعتمر أن يشتري أي شيء من مكة أثناء مغادرته، تقول فقد اشتريت سبحة قد أعجبتني قبل ركوبنا الحافلة بساعات لأنني كنت في حيرة من أمري من هذا القول، لأني سألت بعض الشيوخ معنا في الحافلة وقالوا لا يجوز الشراء إلا الطعام والضرورة، وبعضهم قال لا مانع للمعتمر أن يشتري أي شيء، ما حكم الشراء وماذا علي أن أفعل إن كان لا يجوز الشراء؟ الصحيح من كلام أهل العلم أن العمرة لا يجب لها الوداع، من وادع فقد أحسن ومن لم يوادع لا شيء عليه، وإنما الوداع يجب لمن وفد حاجا وأراد العودة إلى أهله بعد الحج، وبالتالي لا يكون عليك أيتها السائل شيء. وأما من وادع في حج ونحوه فإن شراءه لحذاء أو أي سلعة يحملها معه ليست للتجارة ولا غيرها فلا بأس بذلك، أو طعام أو أواني ليطبخ بها طعامه في سفره لا حرج في ذلك إن شاء الله. تقول: إذا تمنى شخص لنفسه الموت ويجب ويحب أن يموت خشية ارتكاب المعاصي، هل يأثم على مثل هذا التفكير؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم نهانا أن نتمنى الموت، وقال: من كان فاعلا لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخره. فلا يجوز الإنسان يدعو نفسه بالموت. تقول: أحب أن أكون دائما على وضوء، فهل علي أن أصلي سنة الوضوء كلما توضأت؟ يجوز لك وليس عليك أن تقومي بالصلاة بصلاة ركعتين كلما توضأت، إلا إذا كان وضوءك في وقت نهي، كالوضوء بعد أن صليت الفجر أو كالوضوء بعد أن صليت العصر، فهذا وقت نهي لا يصلى فيه إلا ما كان سببا مشروعا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بكم وبعلمكم.